أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولو كان الاعتماد عليها وورودها يوجب نفي المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور لما كان ذلك على خلاف الطبع. هنا لها العبارة بلي كان الحديث في أنه ما هو موضوع الحجية. قلنا بأن الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه اختار أن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي وليس الظهور التصوري، خلافا للمحقق الإصفهاني. وبين أيضا أن الظهور التصديقي ينعقد بمجرد عدم ورود القرينة المتصلة، خلافا للمرزا النائيني حيث قال بأن الظهور التصديقي أيضا لا ينعقد إلا مع عدم وجود القرينة المنفصلة. ومن هنا فإنه بناء على مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإن ورود القرينة المنفصلة يكون معارضا للظهور أو لا يكون معارضا للظهور؟ نعم يكون معارضا للظهور، أيضا لا ينعقد إلا مع عدم وجود القرينة المنفصلة. ومن هنا فإنه بناء على مسلك السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فإن ورود القرينة المنفصلة يكون معارضا للظهور أو لا يكون معارضا للظهور؟ نعم يكون معارضا للظهور وهادما للحجية. وأما بخلافه على مسلك المرزا فإن ورود القرينة المنفصلة يكون هادما للظهور، لو هادما للحجية يكون هادما لنفس الظهور. وبعبارة أخرى، الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بالحقيقة والمجاز عندما تأتي قرينة متصلة على الخلاف متصلة، قرينة متصلة على الخلاف، هذه تدخل في أصل الظهور وتشكيل الظهور أو لا تدخل؟ تدخل. أما عندما تأتي قرينة منفصلة على الخلاف أيضا تدخل في أصل الظهور أو أن الظهور انعقد قبلها. هنا المرزا النائيني يقول أن القرينة المتصلة كيف أنها تدخل في تكوين الظهور، القرينة المنفصلة أيضا تدخل في تكوين الظهور. السيد الشهيد يقول لا، القرينة المتصلة تدخل في تكوين الظهور، ومن هنا استعمال القرينة المتصلة لا تكون على خلاف الطبع العقلائي. أما القرينة المنفصلة فإنها لا تدخل في تشكيل وتكوين الظهور، ومن هنا يكون ورودها على خلاف ماذا؟ على خلاف الطبع العقلائي. ومن هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر الحديث ينقض بنقض على المرزا النائين، يقول أيها المرزا أنت الذي تقول أن القرينة المنفصلة تدخل في تكوين الظهور، ينبغي أن تقول استعمال القرينة المنفصلة ليس على خلاف الطبع العقلائي، مع أنك ملتزم أن القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي. إذن هذا خير شاهد على أن القرينة المنفصلة لا تدخل في تكوين الظهور، بل تكون ضمة لحجية الظهور، وهذا معناه أن الذي يدخل في تشكيل الظهور هو القرينة المتصلة. فإذا تم الكلام فقد انعقد للكلام ظهور في المعنى المراد منه. وعندما تأتي القرينة المنفصلة لا تتصرف في الظهور، وإنما تتصرف في حجية الظهور. فلهذا قال، ولهذا هي صفحة 290 سطر أخير، ولهذا كان الاعتماد على القرينة المنفصلة خلاف الأصل العقلائي، وهذا خلافا لمبنى المرزا، فإنه لابد أن يلتزم على طبق الطبع العقلائي، لأن ذاك أي لأن الاعتماد على القرينة المنفصلة، لأن ذلك على ظهور على خلاف الظهور الحالي، ولو كان كما يقول المرزا كان ينبغي أن يقول كما أن المتصل ليست على خلاف الظهور الحالي لابد أن يلتزم أن المنفصل أيضا ليست على خلاف الظهور الحالي، لا يلتزم أحد بذلك. ولو كان الاعتماد على القرينة المنفصلة ووجود القرينة المنفصلة يوجب في المرتبة التي هي موضوع الحجية من الظهور، لما كان ذلك يعني الاعتماد على القرينة المنفصلة على خلاف الطبع العقلائي، ولكان حاله يعني حال الاعتماد على القرينة المنفصلة مو كحال القرينة المنفصلة، ولا كان ينبغي أن يقلها، ولكان حاله يعني حال الاعتماد على القرينة المنفصلة حال الاعتماد على القرينة المتصلة التي تمنع عن عقاد الظهور التصديقي على طبق المدلول التصوري، مع أنه ليس الأمر كذلك. هذا تمام الكلام في الظهورات اللفظية. إلى هنا نحن استطعنا أن نثبت لكم أنه الظهور اللفظي ما هو؟ هل هو الظهور التصوري أو التقي؟ على التفصيلات التي تقدمها. بعد ذلك نتقل إلى بحث آخر وهو الظهور الحالي، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ الظهور اللفظي هو الظهور الذي منشأه ماذا؟ اللفظ. أما الظهور الحالي هو ذلك الظهور الذي لا يتجسد في لفظ لا كلام. انت أم إلى الشارع، هذا الشرطي المرور الذي يقف على الشارع مرة يقول لك ادخل من هذا الطريق، هذا يوجد ظهور اللفظ ماذا؟ أن هذا الشارع غير ممنوع الدخول، يوجد ظهور اللفظ يقول ادخل، يؤشر بيده أنه ادخل. وراء هذا الشرطي الذي وظيفته ماذا؟ بيان أحكام المرور. لو جئت من أمامه وتجاوز ودخلت الشارع ولم يعترضني، هذا في ظهور حالي على أن الشارع غير ممنوع الدخول أو لا؟ نعم، ظهور حال الشرطي الواقف، ظهور حال هذا المسؤول الواقف في هذا المكان إذا كان هذا الشارع ممنوع الدخول ماذا؟ أن ينبهني، أن يبين لي. وحيث لم يبين لي وهو ملتفت، مو أنه كان قد دار بوجهه إلى مكان آخر وأنا استرقته، لا، كان ملتفت من أمامه أنا دخلت الشارع ولم يعترض. واضح المطلب؟ إذن هذا الظهور هنا لا يوجد، لم يتجسد في لفظ، لم يتجسد في قول، لم يتجسد في كلام، ولكنه ظهور حال هذا المسؤول، هو أنه لو كان على خلاف لكان أن يبين. وهذا ما استدللنا به أن ظهور حال المعصوم هو ماذا؟ أنه بصدد بيان تبليغ الأحكام. فإذا لم يبين، هذا الظهور الحالي للمعصوم الذي قلنا أنه يستكشف منه الإمضاء، إذا تتذكرون نحن قلنا أن الإمضاء نستكشفه بعدة طرق، مرة نستكشفه بتقرير عملي، ومرة نستكشفه ماذا؟ بظهور حال المعصوم. الظهورات اللفظية تقدم الكلام عنها وأنها حجة. ما هو دليل حجيتها؟ دليل الحجية إما دليل لفظي وإما دليل غير لفظ. الدليل اللفظي هو الأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة، تذكرون استدلنا بهذه الأدلة لإثبات حجية الظواهر. الدليل غير اللفظي السيرة المتشرعية، بعد إذن دليلنا على حجية الظواهر اللفظية ما هي؟ أدلة لفظية وأدلة غير لفظية. والأدلة غير اللفظية إما سيرة متشرعية وإما سيرة عقلائية، هذه الظهورات اللفظية. وفي الظهورات الحالية ماذا؟ حجة أو ليست بحجة؟ بينا ما هو الظهور الحالي، يعني الذي لا يتجسد في لفظ في كلام، حجة أو ليس بحجة؟ نقول حجة. ما هو دليله؟ بلي هنا لابد أن نفصل، نقول الظهورات الحالية حجة، أحسنتم، ولكن الدليل على الحجية لا يمكن الاعتماد على الأدلة اللفظية الآمرة بالتمسك بالكتاب والحديث. لماذا؟ لأن الظهور الحالي لا هو كتاب ولا هو حديث، لا هو كتاب ولا هو سنة. إذن لا يمكن أن نتمسك بهذه الأدلة لإثبات حجية الظهور الحالي، لأن هذه تثبت حجية الظواهر اللفظية، والظهور الحالي ليس ظهور لفظي وإنما ظهور غير لفظي. وهذه أمرت ماذا؟ بالتمسك بالكتاب والسنة، والظهور الحالي لا كتاب ولا سنة. بلي مو تقرير، قلنا مو تقرير، مو تقرير. لو كان تقرير وإنما فقط ظهور حالي للمعصوم، وإلا مرة نستكشف الظهور الحالي. ثم إذا قلت أنه تستدل بالتقرير، فالسلقاء لنا أن يقول مثل ما يقول السيد بأنه نستدل بالتقرير. خب هذا التقرير استدلاء ظهور حالي لو شيء آخر، ونحن نريد أن نرى أن الظهور الحالي حجة وليس بحجة، فلا يمكن أن تعتمد على الظهور الحالي لإثبات ماذا؟ حجية الظهور الحالي، لأنه هذا من قبيل الاستدلال بحجية خبر الواحد على حجية خبر الواحد. واضح صح؟ إذن هنا لا يمكن أن نستدل بالأدلة اللفظية، لأن الظهور الحالي لا كتاب ولا سنة. وبالسيرة المتشرعية كيف؟ نقول أيضا قد يقال أنه لا يمكن الاستدلال، السلام عليكم سيد، كذلك لا يمكن الاستدلال بالسيرة المتشرعية. لماذا لا يمكن الاستدلال بالسيرة المتشرعية؟ لأنه نحن استدللنا بالسيرة المتشرعية على إثبات حجية الظواهر، لأن الظواهر اللفظية كانت ظاهرة متعارفة في حياة المعصومين، أما الظواهر الحالية ظاهرة متعارفة لو ظاهرة نادرة. إذن لا يعلم أن السيرة المتشرعية أيضا كانت منعقدة على العمل بالظهورات حالية. يبقى عندنا في الطريق، وهو أي طريق؟ السيرة العقلائية. ولكن السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء أو لا تحتاج إلى إمضاء؟ نقول بشرط أن لا يكون إمضاؤها الظهور الحالي، لابد يكون إمضاؤها نقض الغرض. أخر إحنا استدللنا على الإمضاء بطريقين، بطريق عقلي وبطريق استظهاري. إذا تتذكرون لابد أن يكون دليلنا على السيرة العقلائية مو بدليل الاستظهاري، لأنه الكلام في حجتي، وإنما الدليل على حجية السيرة ماذا؟ نقض الغرض ونحن يعني الدليل العقلي. إذن دليلنا على حجية الظهورات الحالية ما هو؟ لا السيرة المتشرعة ولا الظواهر اللفظية ولا الأدلة اللفظية، وإنما السيرة العقلائية التي يكون دليلها دليل عقلي لا دليل استظهاري. يعني إمضاؤها لا يكون بالاستظهار، وإنما يكون إمضاؤها بالأدلة العقلية. قال الظهور الحالي: وكما أن الظهور اللفظي حجة، كذلك ظهور الحال. ولو لم يتجسد ذلك الظهور في لفظ أيضا، فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إليه ذهن الملاحظ، كما ذكرنا في مثال المسؤول المرور الواقف على الشارع، هذا ما عنده ظهور لفظي، ولكن عندما تجاوزت أمامه الطريق ودخلت الشارع ولم يمنعني، هذا في ظهور عرفي أنه هذا الشارع مو ممنوع الدخول، وإلا لو كان ممنوع الدخول لوقف أمامي أشر بأنه ممنوع. فكلما كان للحال مدلول عرفي ينسبق إلى ذلك المدلول ذهن الملاحظ اجتماعيا مو فرديا، يعني تكون حالة عامة في المجتمع، أخذ به، أي أخذ بذلك الظهور الحالي، غير أن إثبات الحجية لهذه الظواهر غير اللفظية لا يمكن أن يكون بسيرة المتشرعة وقيام هذه السيرة فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال، بظواهر أفعالهم. لا يمكن، ولا يمكن الاعتماد على السيرة المتشرعية وقيامها فعلا في عصر المعصومين على العمل في مقام استنباط الأحكام بظواهر الأفعال والأحوال غير اللفظية. لماذا؟ لأن طريق إثبات قيامها في الظواهر اللفظية قد لا يمكن تطبيق ذلك الطريق في المقام، يعني في الظواهر غير اللفظية، يعني في الظواهر الحالية. لماذا لا يمكن تطبيق نفس الطريق؟ لعدم شيوع ووفرة هذه الظواهر الحالية المجردة عن الألفاظ لتنتزع السيرة المتشرعية من الحالات المتعددة. هذا فيما يرتبط بطريق السيرة المتشرعية. نأتي إلى الدليل اللفظي. كما لا يمكن أن يكون إثبات الحجية للظهورات الحالية بالأدلة اللفظية، لماذا؟ لأن الأدلة اللفظية آمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي، الآمرة بالتمسك بالكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام، كما هو واضح لعدم كونها أي الظهورات الحالية كتابا ولا حديثا. إذن الدليل ينحصر في السيرة العقلائية، وإنما الدليل هو السيرة العقلائية على أن لا يدخل في إثبات إمضاء السيرة العقلائية، لا يدخل ماذا؟ التمسك بظهور حال المولى وسكوت المولى في التقرير والإمضاء. لماذا؟ لأن الكلام في حجية مثل هذا الظهور الحالي، وإلا يكون من قبيل الاستدلال على حجية خبر الواحد بخبر الواحد. بعد ذلك ننتقل إلى قسم ثالث من الظهور، وهو الظهور التضمني. إذا يتذكر الإخوة، نحن عندما تعرضنا للمدلول المطابقي والمدلول الالتزامي قلنا ماذا؟ قلنا أن المدلول الالتزامي تابع في الحجية للمدلول المطابقي. يعني إذا كان المدلول المطابقي حجة فالمدلول الالتزامي حجة، وإذا كان المدلول المطابقي ساقط عن الحجية فالمدلول الالتزامي أيضا ماذا؟ ساقط عن الحجية. ولكن عندنا اصطلاح آخر، وهو المدلول الاستقلالي والمدلول التضمني. هذا من قبيل الواجب الاستقلالي والواجب التضمني، وقرأتم في محله ما هو الفرق بين الواجب الاستقلالي والواجب التضمني. الواجب الاستقلالي كالصلاة، الصلاة واجبة، الصلاة واجبة سواء وجبت وجب الصوم أو لم يجب الصوم، مرتبط بالصوم لا، سواء كان الصوم واجبا أو لم يكن الصوم واجبا، سواء أتيت بالصوم أو لم تأتي بالصوم، الصلاة ماذا؟ واجبة عليه. هذا واجب نسميه ماذا؟ مستقل عن شيء آخر. أما الواجب التضمني هو ذلك الواجب الذي يجب عند وجوب شيء آخر، مو من باب الواجب الغيري. ها، أنت يجب عليك الركوع مطلقا، لو يجب عليك الركوع وقبله قراءة وبعده السجود أي منهما؟ أنت يجب عليك أن تقف وتركع حشفة أهي؟ أو يجب عليك ركوع مسبوقا بقيام وقراءة وملحوق ماذا؟ بقيام وسجود. إذن وجوب الركوع وجوب استقلالي لو وجوب ضمن أجزاء، ضمن أجزاء. إذن عندنا واجب استقلالي وواجب تضمني. اتضح الفرق بين الاستقلال والتضمني. الآن نطبق هذا في المدلول. عندنا مدلول استقلالي وعندنا مدلول تضمني، ولكن هذا التضمن الموجود هنا يختلف عن التضمن الموجود هناك. الشارع يقول لك أكرم كل عالم، أو أكرم هؤلاء العلماء، عددهم ايش قد؟ 100 كما يضرب مثال. إذا قال أكرم كل من في المسجد أو أكرم كل من في البيت، وفرضنا أن عدد الموجودين في البيت ماذا؟ 100، يجب إكرامهم أو لا يجب؟ نعم، المدلول الاستقلالي لهذا الكلام أنه يجب إكرام هؤلاء 100. هسه سواء قمت أنت بواجب آخر كالصلاة والصوم أو لم تقم، وهذا معناه أنه واجب استقلالي. ها؟ خب، يوجد لكل واحد واجب واجب أو لا يوجد؟ هل يوجد لكل واحد من هؤلاء وجوب إكرام مستقل عن الآخر أو لا يوجد؟ ها؟ يوجد أو لا يوجد؟ فلهذا قلت أن التضمن هنا يختلف عن التضمن هناك. هناك ما كان عندنا وجوب للركوع من غير سجود وقراءة، ولكن هنا عندنا ماذا؟ وجوب لزيد، سواء أكرمت عنه أو لم تكرمه، لأن هذا العموم عموم مجموعي لو استغراقي. نعم، المجموعي كما تتفضلون، وهو أنه يجب هؤلاء مجموعان، مو يجب هذا غير هذا، يجب هذا غير هذا، واضح صح؟ إذن يوجد عندنا مدلول استقلالي أنه يجب هؤلاء الإكرام هؤلاء المئة، ويوجد وجوب لإكرام ماذا؟ كل واحد واحد. يعني يجب إكرام زيد سواء أكرمت 99 أو لم تكرم، يجب إكرام عمرو سواء أكرمت 98 أو لم تكرم، يجب إكرام زيد وعمر وخالد سواء أكرمت 97 أو لم تكرم، يجب إكرام الأربعة سواء أكرمت 96 أو لم، يجب إكرام العشرة سواء أكرمت 90 أو لم تكرم. ولكن هذه الوجوبات التي موجودة لكل واحد واحد هذه استقلالية لضمنية، يعني مستفادة من المدلول استقلالا لضمنا، ضمنا مستفادة. أحسنتم. ليش؟ لأنه الاستقلالي هو وجوب إكرام المئة، أما إكرام هذا هذا مو استقلالي، من ضمن المئة يجب إكرامه هذا، ولكن نحو ضمنيا سواء أكرمت الآخرين أو لم تكرم يجب إكرامه هذا الشخص. واضح إلى هنا ما هو الاستقلالي وما هو التضمني في المدلول؟ إذن إكرام المئة مدلول استقلالي، إكرام كل واحد واحد مدلول ضمني. خب الآن تعالوا إلى محل الكلام. لو جاء مخصص منفصل وقال لا تكرم الفساق منهم من هؤلاء المئة، وافترضوا أن الفساق كانوا كم؟ 10، فأخرجنا من؟ 10. هنا وقع تخصيص في المدلول الاستقلالي أو لم يقع تخصيص في المدلول الاستقلالي؟ المدلول الاستقلالي ماذا كان؟ إكرام المئة. الآن عندما جاء دليل منفصل أخرج 10، هذا المدلول الاستقلالي بعد مستعمل في معناه الحقيقي لو مستعمل في معناه المجازي؟ معناه الحقيقي ما هو؟ 100، ودون 10 هذا معنى المجازي لو حقيقي؟ بعد مجازي يكون هذا. لماذا مجازي؟ لأنه كل تدل على استيعاب مدلولها، وهنا لم تستوعب مدلولها، استوعبت البعض دون البعض، لأن كل في المدلول. افترضوا طبعا القرينة ماذا؟ افتفتوا جاي قرينة متصلة لو منفصلة؟ ها؟ منفصلة. أحسنتم. ليش منفصلة؟ لأنه إذا كانت متصلة تدخل في أصل الظهور، فإذا لا يكون الاستعمال مجازيا. واضح؟ إذا هاي القرينة لابد أن نفترضها ماذا؟ منفصلة، حتى يكون قد تم الظهور. فإذا جاءت قرينة منفصلة ماذا تفعل؟ تجعل تتعارض مع ذلك الظهور الأول. أما القرينة المتصلة تتعارض مع الظهور أو لا تتعارض؟ لا تتعارض، وإنما تدخل في تكوين الظهور. واضح هذه النقطة؟ السيد سيشير إليها في آخر الحديث، وهو أن هذا الحديث الذي تكلمنا عنه إنما كان في القرائن المنفصلة لا في القرائن المتصلة. إذا قال المولى أكرم كل من في البيت وسكت، هذا المدلول الاستقلالي الحقيقي ماله ما هو؟ إكرام كل هؤلاء. ثم جاءت قرينة منفصلة وقالت لا تكرم هؤلاء العشرة، هذه كل بعد مستعملة في معناها الحقيقي لو مستعملة في معنى المجازي؟ مستعملة في معنى المجازي، لأنه لم تستوعب كل مدلولها وإنما استوعبت بعض مدلولها. سؤال، أخرجنا 10 من المئة، بقى ايش قد عندنا؟ 90. هؤلاء 90 يجب إكرامهم أو لا يجب إكرامهم؟ بلي يجب أو لا يجب؟ قبل قائل أن يقول لا يجب إكرامهم. لماذا؟ لأن المدلول التضمني تابع للمدلول الاستقلالي، والمدلول الاستقلالي سقط عن الحجية أو لم يسقط عن الحجية؟ سقط عن الحجية، فيسقط المدلول التضمني عن الحجية، فلا يجب إكرام الباقي. يعني لا يوجد عندنا دليل على وجوب إكرام الباقي. نحن دليلنا على وجوب إكرام المئة ماذا كان؟ هذه المدلولات التضمنية من أين أخذناها؟ من المدلول الاستقلالي، والمدلول الاستقلالي تبين ساقط عن الحجية لو مو ساقط عن الحجية، لأن المدلول الاستقلالي كان 100، والآن تبين أنه ليس المراد هو 100 وإنما المراد ماذا؟ 90. إذن سقط عن الحجية في 100 ولم يسقط، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية الاستقلالي عن الحجية المدلول المدلول التضمني أيضا يسقط عن الحجية، لأن المدلول التضمني تابع في الحجية وعدمها للمدلول الاستقلالي من قبيل ما ذكرنا في المدلول الالتزامي. كيف أن المدلول الالتزامي تابع في الحجية للمدلول المطابقي، كذلك المدلول التضمني تابع في الحجية للمدلول الاستقلالي. لقائل أن يقول لماذا، لماذا تابع؟ إذن من هنا لابد أن نعرف هذه المسألة، وهو أنه إذا سقط إكرام العشرة يجب إكرام التسعين أو لا يجب إكرام التسعين. أنت لا تستطيع أن تقول بضرس قاطع يجب إكرام التسعين، لابد أن تردد تقول إن قلنا أن التضمني تابع للاستقلالي وإذا سقط الاستقلالي عن الحجية يسقط التضمني عن الحجية، وفي المقام إذا سقط التضمني الاستقلالي عن الحجية فيسقط التضمني عن الحجية ولا يجب إكرام الباقي. وإن قلنا أن المدلول التضمني مو تابع في الحجية للمدلول الاستقلالي، إذا سقوط المدلول الاستقلالي عن الحجية هذا مو معناه سقوط المدلول التضمني عن الحجية، إذا يجب إكرام الباقي. من هنا لابد أن كأصولي أن تحقق لنا وتبين لنا هل أن الاستقلالي إذا سقط يسقط التضمني تبعا له أو لا يسقط. قد يقال بالسقوط، قد يقال بالسقوط. لماذا؟ يقول لأنه نحن عندما قلنا يجب إكرام المئة كل واحد من أفراد المئة بناء على ماذا؟ ها؟ بناء على أن كل مستعمل في معناها الحقيقي. بعد المخصص المنفصل تبين أن كل مستعمل أي في معناها الحقيقي والمجازي في معناه. إذن هذا الظهور مراد أو ليس مراد؟ ظهور كل مراد للمتكلم لو مو مراد، مو مراد، لأنه لو كان مراد لما ما كان هناك معنى للمخصص المنفصل. أنتم تقولون خب خرج العشرة لماذا يخرج التسعين؟ نقول لعله خرج 15. من أين تقولون؟ وهل يوجد فرق بين مجاز ومجاز؟ لفظ كل في تسعين مجاز لو مو مجاز؟ ها؟ مجاز. في الثمانين مجاز لو مو مجاز؟ ومن أين تقولون أنه يريد التسعين دون الثمانين؟ أنا أقول لعلكم يريد إكرام إطعام ماذا؟ أو إكرام الثمانين؟ قلت خب 80، أقول خب من أين تقول أنه مو يريد 70؟ لأنه كما أن 80 مجاز 70 مجاز مو مجاز، فلا مرجح لمجاز على مجاز. إذا سقط ظهور الكلام عن الحجية بعد لا نستطيع أن نعينه في هذا المجاز دون هذا المجاز. الظهور الحقيقي سقط عن الحجية أو لم يسقط؟ نعم، كل في معناه الحقيقي سقط عن الحجية، بقي ظهوره المجازي. أنت لا تستطيع هذا الظهور المجازي تعينه في هذه الدرجة دون هذه الدرجة. من المعين؟ ملي يا قرينة، ملي بعد احنا ما عندنا ظهور على انه يريد هذا التسعين، بعد يريد الثمانين. ظهورك من ايه؟ هذا معناه ان الاستقلالي مولانا، هذا معناه ان التضمني متابع. احنا نريد نبين انه تابع، هذا انت تفترض انه مو تابع، احنا نريد ان نقول ماذا؟ تابع. انت الذي تقول مو تابع، نقول ما هو دليلك؟ هذه كل سقط حجيتها ولم يسقط حجيتها، ها؟ سقط او لم يسقط؟ اي مقدار سقط؟ بلي في العشرة، تمام؟ اذا هذه كل مستعملة مجازا لو حقيقة، المجاز 90 والمجاز 80. أنت تريد أن تقول 90، أقول ما المعين؟ واضح النقطة ولا؟ كل سقط عن معناه الحقيقي بعد لا يريد المئة، يريد ما دون المئة يعني يريد المجاز. إذن استعمال مجازي مو حقيقي، ولكن كما أن 90 مجاز دون 90 أيضا ماذا؟ مجاز. فتعيينه في هذا المجاز دون ذاك المجاز يحتاج إلى معين، إلى قرينة، إلى دليل ولا دليل. واضح؟ إذن إلى هنا قد يقال بأن الدلالة المدلول التضمني يكون تابعا ماذا؟ للمدلول الاستقلالي. فإذا سقط المدلول الاستقلالي عن الحجية يكون المدلول التضمني أيضا ساقطا عن الحجية، فلا يجب إكرام الباقيين. إلا أن جملة من المحققين ومنهم صاحب الكفاية رفض هذا المعنى. خلنا نقرأ هذا المطلب. قال: الظهور التضمني إذا كان للكلام ظهور في مطلب فظهوره في ذلك المطلب بكامله هو ظهور استقلالي، وله أي لذلك الظهور ولذلك الكلام ظهور ضمني في كل جزء من أجزاء ذلك المطلب. هذا إذا لم يكن بنحو التضمن الذي ذكرناه في الواجب. ومثال ذلك أداة العموم في قولنا أكرم كل من في البيت، ونفرض أن في البيت 100 شخص، فلأداة العموم ظهور في الشمول للمئة باعتبار دلالتها هذه الأداة على الاستيعاب. أيضا ولهذه الأداة ظهور ضمني في الشمول لكل واحد من وحدات هذه المئة، ولا شك في حجية كل ظواهرها الضمنية كما أن هناك حجية للظهور الاستقلالي. ولكن إذا ورد مخصص منفصل، للمخصص المتصل، وإلا المخصص المتصل أساسا يدخل في تكوين الظهور وكل، بعد لا يكون استعمالها مجازي، وإنما أساسا من الأول مستعملة في 90 مو مستعملة في 100 ثم يتبين أن يكون الاستعمال مجازيا. ولكن إذا ورد مخصص منفصل دل على عدم وجوب بعض أفراد العام، ولنفرض أن هذا البعض يشمل 10%، فهذا يعني أن بعض الظواهر الضمنية سوف تسقط عن الحجية لمجيء المخصص المنفصل. والسؤال هنا هو أن الظواهر الضمنية الأخرى يعني 90 التي تشمل 90 الباقين هل تبقى على الحجية أو لا تبقى؟ فهنا نرجع إلى تلك المسألة. فإن قيل بالأول تبقى، كان معناه أن الظهور التضمني غير تابع للظهور الاستقلالي في الحجية. وإن قيل بالثاني يعني لا تبقى، لا يجب الشمول، لا يجب الإكرام، كان معناه التبعية، يعني تبعية الظهور الضمني للظهور الاستقلالي، كما تكون الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الحجية. والأثر العملي بعد واضح بين القولين، والأثر العملي بين القولين أنه على الأول نتمسك بنفس العام لإثبات الحكم لتمام من لم يشملهم التقصير، يعني نتمسك بنفس العام لإثبات إكرام 90، وعلى الثاني تسقط حجية الظواهر التضمنية جميعا، ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم يشمل تمام الباقي. هذا الدليل لا يشمل، إذا وجد دليل آخر فيشملهم. ولا يبقى دليل حينئذ على أن الحكم هل يشمل تمام الباقين أو لا يشمل. وقد ذهب بعض الأصوليين إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية، هاي الفاردة في غير محلها، لأنه والدلالات هذه معطوفة على الظواهر، إلى سقوط الظواهر والدلالات التضمنية جميعا عن الحجية. ولماذا؟ دليله: وذلك لأن ظهور الكلام في الشمول لكل واحد من 100 في المثال المذكور، لأن ظهور الكلام خبر إنما هو باعتبار نكتة واحدة. ما هي النكتة الواحدة؟ وهي الظهور التصديقي لأداة العموم في أن هذه الأداة مستعملة في معناها الحقيقي، ومعناها الحقيقي هو الاستيعاب للجميع. وبعد أن علمنا أن الأداة لم تستعمل في الاستيعاب بدليل ورود المخصص وإخراج 10%، نستكشف أن المتكلم هل استعمل كل في معناها الحقيقي أو خالف ظهور كلامه؟ خالف ظهور، يعني استعمل الكل وأراد منها المعنى المجازي، وعند ذلك لا يبقى عندنا معين لمجاز على مجاز آخر. تستكشف أن المتكلم خالف ظهور حاله واستعمل اللفظ في المعنى المجازي، وبهذا تسقط كل الظواهر الضمنية عن الحجية، لأنها كانت تعتمد على هذا الظهور الحالي الذي علم بطلانه. وبعبارة أخرى، النكتة واحدة، إذا بطلت النكتة بطلت ماذا؟ جميع الظهورات التضمنية، مو أن النكات متعددة مستقلة. وفي هذه الحالة يتساوى افتراض أن تكون الأداة في المثال مستعملة في 90 أو مستعملة في 89 أو مستعملة في أي عدد أقل، لأن كل منهما يعني 90 أو 89 مجاز، وأي فرق بين مجاز ومجاز، ولا يوجد عندنا أي قرينة لتعيين هذا المجاز وترجيحه على مجاز آخر. وقد أجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بأن المخصص المنفصل. التفتوا جيدا، صاحب الكفاية رحمة الله تعالى وجملة من المحققين ناقشوا في ذلك، قالوا أن هذا المستشكل خلط بين الظهور الأول والظهور الثاني، يعني بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. الإخوة يتذكرون القرينة المتصلة تتصرف في ماذا؟ في الدلالة التصورية تتصرف؟ الدلالة التصورية قلنا ثابتة لا تتغير حتى مع القرينة المتصلة. القرينة المتصلة ماذا تفعل؟ تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى، يعني في المراد الاستعمال. تعالوا معنا، القرينة المنفصلة ماذا تفعل؟ تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى أو تتصرف في الدلالة التصديقية الثانية؟ يعني تتصرف في المراد الاستعمالي أو في المراد الجدي؟ ها؟ ونحن كلامنا أن هذا المخصص متصل أو منفصل؟ منفصل. إذن المراد الاستعمالي حقيقي أو مجازي؟ ها؟ إذن كل مستعملة في معناها الحقيقي أو في معناها المجازي؟ بلي في معناها الحقيقي. المخصص المنفصل يتصرف في ماذا؟ في المراد الاستعمالي؟ لا، في المراد الجدي، يعني يتصرف أين؟ في الدلالة التصديقية الثانية. وهذا لا يخل بأن كل مستعملة في معناها الحقيقي. إذن كل مراد منها الحقيقة والمجاز. ها؟ إذن الدلالة الاستقلالية المدلول الاستقلال استقلالي حقيقي لو مجازي؟ إذن سقط عن الحجية ولم يسقط؟ ها؟ لم يسقط عن الحجية. نأتي إلى أين؟ إلى المراد الجدي. المراد الجدي المخصص المنفصل ماذا؟ أخرج منه 19، والتسعين وين باقي؟ تحت ذلك المراد الاستعمالي الذي هو استعمال حقيقي. واضح النقطة ولا؟ أعيدها. القرينة المتصلة تتصرف في الدلالة التصديقية الأولى لا في الدلالة التصورية. القرينة المنفصلة تتصرف أين؟ في المراد الجدي لا في الدلالة الاستعمالية. إذن كل المراد الاستعمالي في الدلالة التصديقية الأولى مستعملة في معناها الحقيقي أو المجازي؟ في معناها الحقيقي. إذا تريد 100 لو تريد 90؟ تريد 100؟ مراد الاستعمالي، الإرادة الاستعمالية 100. وبمقتضى التطابق بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية نقول ماذا؟ يجب إكرام 100. وإذا جاء مخصص منفصل أخرج 10 من المراد الجدي، يبقى 90 تحت ماذا؟ المراد الجدي. وبعبارة واضحة أن النكتة في المراد الاستعمالي واحد، أما النكتة في المراد الجدي ماذا؟ واحد أو متعددة؟ متعددة. فسقوط بعضها لا يلزم سقوط البعض الآخر. إذن المحقق صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب عن هذا الإشكال قال أن المستشكلة خلط بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، والذي هو تخصيص بالمنفصل هو تخصيص في الإرادة الجدية لا في الإرادة الاستعمالية، بل الإرادة الاستعمالية مستعملة في معناها الحقيقي، ولا يوجد أي مجاز حتى تقولون لا معين لترجيح مجاز على مجاز. احسنتم طيبها الثمرة تظهر هنا احسنتم، لان المرزا النائيني يرى بانه يتصرف ماذا في اصل الظهور، ولكن نحن بينا انه لا يتصرف في اصل الظهور. وقد اجاب على ذلك جملة من المحققين كصاحب الكفاية رحمه الله بان المخصص المنفصل لا يكشف عن مخالفة المتكلم لظاهر حاله في استعمال الاداة في معناها الحقيقي، وإنما يكشف فقط عن عدم تعلق إرادته الجدية بإكرام الأفراد الذين تناولهم المخصص، فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور. يا ظهور الأول يحدث باستعمالي، فبالإمكان الحفاظ على هذا الظهور وهو ما كنا نسميه بالظهور التصديقي الأولي فيما تقدم. ونتصرف أين؟ ونتصرف في الظهور التصديقي الثاني، وهو ظهور حال المتكلم في أن كل ما قاله وأبرزه باللفظ مراد له جدا. فلو لم تكن هناك قرينة منفصلة لقلنا أكرم المئة، لو جاءت القرينة المنفصلة نخرج من المراد الجدي تلك القرينة المنفصلة وبقي الباقي تحت المراد الجدي. فإن هذا الظهور لو خلي وطبعه يثبت أن كل ما يدخل في نطاق المعنى المستعمل فيه فهو مراد جدا، غير أن المخصص يكشف عن أن بعض الأفراد ليسوا كذلك. وعليه فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية لهم أي لجميع الأفراد، لكان المفروض أن يصير له. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية ماذا؟ له. إيه أقول مفروض يصير لهم، له لابد يصير مو لهم. كلام يعود على الفرد. فكل فرد كشف المخصص عن عدم شمول الإرادة الجدية له نرفع اليد عن الظهور التصديقي بالنسبة إليه، يعني إلى الفرد. هذه قرينة على أن هناك لابد يصير ماذا؟ له مو لهم. وكل فرد، هذه قرينة أخرى، وكل فرد لم يكشف المخصص عن ذلك فيه أي في ذلك الفرد نتمسك بالظهور التصديقي الثاني لإثبات حكم العام له أي لذلك الفرد. إذن هذه لهم لابد أن يصير له. إلا أنه قد يرجع المستشكل ويقول بأنه أنتم ماذا فعلتم؟ هذا التبعيض وين كان؟ في الدلالة التصديقية الأولى، المستشكل كان يقول في الدلالة التصديقية الثانية، أنتم وين نقلتم؟ في الدلالة التصديقية الثانية، ولم تجيبوا على سؤالنا. نسأل منكم التضمني تابع للاستقلالي لو مو تابع للاستقلالي؟ شو تجاوبوا؟ إن كان تابعاً فهو تابع له في الأول وفي، إن لم يكن تابعا فهو ليس بتابع له لا في الأول ولا في. أنتم قلتم لا محذورة في أن يكون تبعيض في الدلالة التصديقية الثانية، وأنه لا يوجد تبعيض في الدلالة التصديقية الأولى. أنتم أجيبون على سؤالنا أن التضمني تابع للاستقلالي لو مو تابع للاستقلالي، ماذا تجيبون؟ تابع؟ فهو تابع مطلقة، أعم من أن يكون دلالة تصديقية أولى يعني الاستقلالي أو دلالة تصديقية ثانية، فإذا سقط يسقط. وإن لم يكن تابع لا تحتاجون أن تنتقلوا التبعيض من الأولى إلى الثانية، بل حتى لو كان هناك تبعيض في الأولى أيضا لا محلول. واضح المستشكل ماذا يقول؟ وفي بادئ الأمر قد يخطر في ذهن الملاحظ يعني المستشكل أن هذا الجواب ليس صحيحا، لأنه لم يصنع هذا الجواب شيئا سوى أنه نقل التبعيض في الحجية من مرحلة الظهور التصديقي الأول إلى مرحلة الظهور التصديقي الثاني. فهنا فإذا كان الظهور التضمني غير تابع للظهور التصديقي في الحجية، فلماذا لا نعمل على التبعيض في مرحلة الظهور التصديقي الأول؟ أنتم لا تحتاجون أن تنقلوا التبعيض من الأول للثاني حتى لو يكون هناك تبعيض في الأول لا محذورة. وإن كان الظهور التضمني تابعا للاستقلالي في الحجية كذلك، وإذا كان تابعا له كذلك فكيف نعمله، أي نعمل التبعير في مرحلة الظهور التصديقي الثاني ونلتزم بحجية بعض متضمناته أي الثاني دون بعض آخر. المستشكل هكذا يقول. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول: حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. نحن لم نعمل التبعيض في الثانية دون الأولى جزافا، وإنما توجد نكتة، وهو أن الدلالة التصديقية نكتة واحدة، إما موجودة وإما معدومة، يعني إما كل مستعملة في المعنى الحقيقي وإما لا. إذا سقطت عن المعنى الحقيقي بعد تكون مجازي، فلا مرجح لمجاز على مجاز. أما الدلالة التصديقية الثانية نكتتها واحدة ولا متعددة؟ ها؟ الإرادة الجدية متعددة ولا واحدة؟ لا توجد إرادة جدية لهذا، وإرادة جدية لهذا، وإرادة جدية لهذا، وإرادة جدية لهذا. إذا تتذكرون، نحن تذكرون في القضية الحقيقية قلنا بدل الشارع أن يقول أكرم هذا أكرم هذا أكرم هذا، يقول ماذا؟ أكرم كل أحد. إذا توجد لكل واحد ماذا؟ إرادة جدية. فالنكات والإرادات الجدية متعددة لواحدة؟ متعددة. سقوط بعضها يؤثر على البعض الآخر؟ أما الإرادة الاستعمالية متعددة لواحدة؟ واحدة. سقوطها يجعل الإرادة أن تكون ماذا؟ الاستعمال يكون مجازيا. إذا نحن عندما حولنا التبعيض من الدلالة التصديقية الأولى إلى الثانية، لأن الأولى نكتتها واحدة إما موجودة وإما معدومة، أما الثانية ماذا؟ فنكتتها متعددة، سقوط بعضها لا يؤثر على البعض الآخر. وردنا على هذه الملاحظة أن فذلكة الجواب ونكتة نقل التبعيض من مرحلة إلى مرحلة، يعني من الاستعمال إلى الجدية، هي أن الظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الأول هناك مترابطة، يعني من قبيل التضمني في الواجب التضمني. في الواجب التضمني قلنا ماذا؟ الواجب مترابط بما قبله بما بعده، ولها نكتة واحدة. فإن ثبت بطلان تلك النكتة لم يسلم شيء من تلك الظواهر الضمنية، لأن النكتة واحدة إما حقيقة وإما مجاز، فإن ثبت أنه ليس بحقيقة فيكون مجاز، فلا معين لمجاز على مجاز. والنكتة هي ظهور حال المتكلم في أنه يستعمل اللفظ استعمالا حقيقيا، فإن هذا هو الذي يجعلنا نستظهر أن هذا الفرد من المئة داخل في نطاق الاستعمال، وذاك داخل في نطاق الاستعمال، وهكذا. فإذا علمنا بأن اللفظ قد استعمل مجازا، وأن المتكلم قد خالف ظهوره الحالي المذكور، يعني في المراد الاستعمالي، فلا موجب بعد ذلك لافتراض أن هذا الفرد أو ذاك داخل في نطاق الاستعمال وذاك خارجون. وهذا خلافا للظواهر الضمنية في مرحلة الظهور التصديقي الثاني، فإن نكتة كل واحدة منها، أي من هذه الظواهر الضمنية، مستقلة عن نكتة الباقي، لا مترابطة بالباقي. فإن كل جزء من أجزاء مدلول الكلام، أي المعنى المستعمل فيه الكلام، ظاهر في الجدية. فإذا علمنا ببطلان هذا الظهور في بعض أجزاء الكلام، فلا يسوغ ذلك رفع اليد عن ظهور الأجزاء الأخرى من مدلول الكلام في الجدية، وهكذا يثبت أن العام حجة في الباقي. ومن الجدير بالذكر الإشارة، هذا كل الكلام نقوله أين؟ إنما يأتي في القرينة المنفصلة، وأما القرينة المتصلة فلا يأتي فيه هذا الكلام، فلا يأتي فيه الكلام في أنه تابع أو ليس بتابع، قطعا ليس بتابع، لأن القرينة المتصلة تدخل في تكوين ظهور أداة العام. ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى أن الاستشكال في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص على النحو المتقدم، يعني الإشكال إنما أثير في المخصصات المنفصلة دون المتصلة، وإلا لم يستشكل أحد في المخصص المتصل، وأنه يشمل تمام الباقي بعد المخصص المتصل، نظرا إلى أنه في حالات المخصص المتصل في كما في أكرم من في البيت إلا العشرة، وتكون الأداة مستعملة في استيعاب أفراد مدخولها حقيقة، لأن المخصص المتصل يدخل في تكوين الظهور، غير أن المخصص المتصل يساهم في تعيين هذا المدخول وتحديد هذا المدخول. فلا تجوز، يعني لا يوجد مجاز، فلا تجوز ليقال أي فرق بين مجاز ومجاز وعلى أي حال. ففسلكة الجواب هو أن نرى أن النكتة مشتركة مترابطة، أو أن النكتة ماذا؟ مستقلة. إن كانت النكتة مشتركة فسقوطها يؤدي إلى سقوط كل التضمن، أما إذا كانت النكتة مستقلة فسقوطها لا يؤدي إلى سقوط النكات الأخرى. وعلى أي حال، فبالنسبة إلى الصيغة الأساسية للمسألة المطروحة وهي حجية الظهور التضمني، اتضح أن الظواهر التضمنية إذا كانت جميعا بنكتة واحدة كما في المراد الاستعمالي وعلم ببطلان تلك النكتة سقطت عن الحجية كل الظواهر التضمنية، وإذا كانت تلك النكتة استقلالية، وإذا كانت تلك الظواهر التضمنية استقلالية في نكاتها لم يسقط بعضها عن الحجية بسبب سقوط البعض الآخر. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في الدليل الشرعي بكل أقسامه. بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل إلى القسم الثاني من الأدلة وهو الدليل العقلي، ويأتي والحمد لله رب العالمين.